للذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاشا لجودك أن تقنط عاصيا حاشا لجودك أن تقنط عاصيا الفضل أسهل والمواهب أوسع يا